هل تقرر لديكم شيء في مسألة الاكتفاء بالتفسير اللغوي للسلف عن غيره من التفسير اللغوية التي ذكرها اللغويون كما هي قاعدة من جرير؟ لأني لاحظت أنه وفي أكثر من موضع توقفتم عن المناقشة التفصيلية للمسألة وأنها لا زالت تحتاج لبحث. هل هناك بحث؟ هل هناك جديد أو بحث في هذا سيخرج؟ وخاصة أننا لو حصرنا المعاني اللغوية للآيات في تفسير السلف سنترك كثيرا من الدلالات اللغوية لللفظة والمعاني التي تحتملها الآية من غير تضاد فيها مع تفسير السلف. وأجبت عنه في السؤال السابق، لكن أضيف هنا إلى مسألة أيضا من المعايير المهمة جدا، وهي أننا حينما نتكلم عن التفسير لابد أن يكون عندنا أيضا مصطلح يعني نرجع إليه. فحينما يناقش أحد في هذا الموضوع قبل أن يناقش لابد أن أسأله ما هو التفسير عندك، لأن أنا عندي التفسير هو بيان المعاني، والسؤال طبعا مرتبط بهذا هنا، لكن أنا أضيف للفائدة. بعض الناس لا، عنده التفسير هو بيان المعاني وزيادة، حتى إنه يدخل الاستنباط ويدخل بعض القضايا في التفسير. فالذي يوسع مدلول التفسير، الذي يوسع مدلول التفسير أيضا سنلاحظ أنه لا يمكن أن يكون عنده حد لمعرفة ما الذي يدخل وما الذي يخرج من المعاني الثانوية. أما المعاني الأولية التي هي مراد النص مباشرة والتي من جملتها المعاني اللغوية ستكون أكثر وضوحا عند من يذهب هذا المذهب. أما من يذهب المذهب الثاني مثل ما فعل أبو حيان حينما عرف التفسير ووسع مصطلح التفسير توسيعا أدخل فيه مجموعة من العلوم الإسلامية أو من سائر العلوم الإسلامية، فهذا لا يمكن أن يكون له حد ينضبط به. فإذا رجعنا الآن إلى المعاني اللغوية بمعنى أنها المدلولات الموجودة في معاجم اللغة، فإننا سنجد من خلال البحث أن المعاني التي يمكن أن تضاف إلى ما قاله السلف قليلة وليست كثيرة. ثم إذا أردنا أن ندرس هذه المعاني للنظر هل الآية تحتملها أو لا تحتملها، هل نقبلها أو لا نقبلها، فهذه مسألة أخرى هي التي ذكرتها قبل قليل في إجابة السؤال الثاني. فعلى سبيل المثال لكي يكون الأمر واضحا، في قول سبحانه وتعالى وأنزلنا عليكم المن والسلوى، مفسر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ذكروا أن السلوى طائر، يعني اتفقوا على أن السلوى طائر. مؤرخ السدوسي ومن علماء اللغة توفي سنة 150 قال إن السلوى هنا العسل، واستدل بشاهد شعري في هذا في قول لأنتم ألذ من السلوى إذا ما نشورها، يعني ألذ من العسل إذا ما أخذناها من المشار اللي هو خلية العسل. طيب الآن هذا المعنى الذي ذكره مؤرج معنى آخر، الآية تحتمله لو أردنا أن نزيله على الآية أنزلنا عليكم المن والعسل، واللغة تحتمله، لكن السؤال هذا المعنى هل كان خافيا على كل هذه الطبقات ولا يعرفونه ولا يعرفون هذا المدلول أو كان معلوما لهم؟ يعني إذا تأملنا نقول هذا معنى لغوي قريب إلى أذهان هؤلاء، فتركهم لهذا المعنى اللغوي إشارة إلى أنه غير مراد في هذه الآية، هذا واحد. الشيء الثاني أن اتفاقهم على هذا المعنى دليل على هذا هو مراد الله سبحانه وتعالى، فكون يأتينا عندنا معنى متأخر مأخوذ من جهة اللغة لنقول أن السلوى يعني جنس يطلق على كذا وعلى كذا والآية تحتمل ما قاله مؤرخ، فهذا سيدخلنا في مسألة عدم الانضباط في هذا الموضوع اللي ذكرته قبل قليل في قضية دخول ما يحتمله النص دون النظر إلى معايير. فأنا عندي الآن معيار وهو اتجاه السلف إلى هذا الاتفاق في حمل السلوى على الطائر وتركهم أن يكون السلوى بمعنى بمعنى العسل. وهناك أمثلة عند اللغويين بهذا المعنى، يعني أمثلة عند اللغويين مثل تفسير يوم ينفخ في الصور، الصور كما نعلم البوق، وبعضهم قال الصور القلب، الصور فإذا نقر بالناقور معذرة، فإذا نقر في الناقور الناقور المفسرون من الصحابة والتابعين قالوا الناقور البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل. ونسيت من هم اللغويين اللي قال البوق السور هنا القلب. فهذا لو احتمل لغة وكان لغة فإنه أيضا نفس الفكرة، كون السلف تركوا هذا المعنى دلالة أنه غير مراد. وهذه الفكرة يذكرها ابن جرير رحمه الله تعالى في أكثر من موطن نبه عليها، وهي الحقيقة أمر يعني غاية في الدقة، بمعنى أن الحد بينها وبين ما يمكن أن يحتمله النص غاية في الدقة، تحتاج إلى مزيد من البحث. وهو متى يكون ترك السلف لقول دليل على عدم إرادته، يعني متى يكون ترك السلف لقول دليل على عدم إرادته، هذا يحتاج إلى يعني تحرير وزيادة في البحث. لكن أنا أجيب من خلال هذا السؤال الذي بين يدي الآن لننبه على هذه الفكرة. إذن نحن بحاجة أولا إلى إحصاء للمعاني اللغوية المباشرة التي زادها المتأخرون على تفسير السلف. الشيء الثاني القاعدة التي ذكرناها قبل قليل في أنه متى يكون، أو السؤال متى يكون ترك السلف لأحد هذه المعاني اللغوية التي قال بها المتأخرون دليلا على عدم إرادته. فهذان أو هذان أمران مهمان في هذه المسألة، وهي كما قلت بحاجة إلى بحث. نعم.